بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في دعاء المشركين، قال أبو داود رحمه الله باب في دعاء المشركين، ثم ذكر رواية عن ابن عون رحمه الله أنه قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غرون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جبيرية بنت الحارث رضي الله عنه. قال: حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. كذلك أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح، وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. ثم ذكر رواية عن ابن عصام الوزني عن أبيه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. قال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. فذكر هذه الترجمة هو باب في دعاء المشركين. قلنا معنى هذه الترجمة: هل عند قتال المشركين وعند نزال المشركين هل وجوبا لابد من دعوة هؤلاء القوم إلى الإسلام، أم جازت الإغارة على هؤلاء القوم، جازت الإغارة ابتداء على هؤلاء القوم، أم كان من باب الوجوب هو دعوة هؤلاء القوم إلى الإسلام؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل بعثا ولا سرية ويؤمر عليه ذلك الأمير، إلا كان يوصي أن يدعو القوم إلى إحدى ثلاث خصال: أولا كان يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا الإسلام كان يدعوهم إلى دفع الجزية، فإن أبوا ذلك كان الحرب. فذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة وقال باب في دعاء المشركين، وأن المقصد من كده هل يا ترى قبل قتال هؤلاء القوم هل لابد من دعوتهم إلى الإسلام ابتداء، أم جازت الإغارة عليهم ابتداء؟ فذكر ابن عون رحمه الله قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال. قلنا معنى كلامه دعوة المشركين إلى الإسلام قبل القتال. فقال: فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غرون وأنعامهم تسقى على الماء. كانوا بغفلة، يبقى كانوا خرجوا إلى أراضيهم ليقوموا بزرعها أو رعايتها، وكذلك أيضا كانوا يساقون هذه الأنعام حتى تسقى على الماء. قال: فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. وبالتالي يبقى ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على هؤلاء القوم، أغار على هؤلاء القوم. لذلك ذكر الرواية الثانية رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح، كان يتسمع، يبقى كان بينصت، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. لو سمع أذان صدر من هذه البلدة التي أراد أن يغزوها يبقى كان يمسك. قلنا معنى كده لأن الأذان هو شعار الإسلام، الأذان هو شعار لدين الإسلام. قلنا معنى ذلك أن الإسلام دخل تلك البلدة وقد أسلموا، وبالتالي رفعوا ذلك الأذان، رفعوا هذا الأذان، وإلا كان يغير على القوم. معنى كده أنهما كان يغزو هؤلاء القوم قبل دعوتهم إلى الإسلام، لذلك قال أن ذلك كان في أول الإسلام. يبقى كان في أول الإسلام حاجة الناس إلى دعوة الناس، الإسلام لم ينتشر بعد، لم ينتشر. وأن جهاد الابتداء والطلب أساسا هو لتعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى، لا يقصد به مصادرة خيرات هذه البلدان أو احتلال البلدان، لا، ده دعاء أو جهاد الابتداء والطلب لدعوة الخلق لتعبيد الخلق لربهم. تذكر دوما هذه المقولة التي ذكرها ربيعة بن عامر رضي الله عنه، أن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يبقى دي المهمة الأساسية، هو تعبيد الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل أناط ذلك الواجب بهذه الأمة وفي دعوة الخلق إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وبالتالي يبقى ده الغرض والمقصد من القتال وجهاد الابتداء والطلب، يبقى عند ذلك بندعو القوم إلى الإسلام، ندعو القوم إلى الإسلام. هذا الكلام إن لم يكن لهم عندهم معرفة بهذا الدين، إن لم يكن عندهم معرفة بذلك الدين، لكن لا، لما تكون سبقت المعرفة وانتشر ذلك الدين وعلم به القاسي والداني، جازت الإغارة على القوم ابتداء، جازت الإغارة على القوم ابتداء. وبالتالي لو نقول غلب على ظن ذلك الأمير أو هذا الإمام أن الإسلام لم يدخل إلى تلك البلدة ولم يعرفوا ما هو الإسلام، يبقى حيعرف القوم ابتداء بهذا الدين. قلنا لأن ده الغرض من جهاد الابتداء والطلب، هو في تعبيد الخلق دين ربهم سبحانه وتعالى وإزالة الطواغيت التي تحجب هذه المعرفة أن تصل إلى الناس. يبقى نقول أن غرض الجهاد ابتداء والطلب هو في تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى وإزالة الطواغيت التي تمنع من وصول ذلك الحق وتلك المعرفة عن دين الله تبارك وتعالى إلى الناس. لذلك يبقى ده الشاهد من الكلام. وبالتالي إذا لم تبلغ هذه الدعوة هؤلاء القوم، يبقى وجوبا يبقى لابد من إبلاغهم الدعوة، وإلا يستحب. نقول والله لو إحنا غلب على الظن أن المعرفة بالإسلام وصلت إلى هؤلاء، يستحب، يبقى يستحب، يبقى كأن الإمام نقول هو مخير بين أمرين، أين يرى المصلحة؟ يبقى لو كانت المصلحة في الإغارة على هؤلاء القوم، طالما أنه سبقت هذه المعرفة بدين الله تبارك وتعالى كانت الإغارة، وإلا أنه هو أساسا يبقى يدعوهم ابتداء، وهذا من باب الاستحباب طالما أنها سبقت هذه المعرفة إلى هؤلاء القوم. وبالتالي كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح، يبقى كان يمسك كده لغاية يأتي الصبح فإن رفع الأذان، يبقى دي دلالة على إسلام هؤلاء القوم، الإسلام دخل إلى هؤلاء الناس، وإلا أغار. ويبقى كانت الإغار على القوم مع بداية بزوغ الفجر، مع بداية بزوغ الفجر، إن لم كان يتسمع فإن سمع أذانا أمسك، وإلا أغار على هؤلاء القوم. لذلك ذكر الرواية الثانية قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. يبقى نقول أظهروا شعار هذا الدين، أظهروا شعار ذلك الدين، يبقى المسجد شعار لذلك الدين، الأذان شعار لذلك الدين. نقول والله طب ما موجود دلوقتي في الدول الغربية مثلا إن كان مسجد أو كان أذان يرفع، نقول الكلام ده هو بالنسبة يبقى بلدان قلنا دخل إليها يعني تحولت من الكفر إلى الإسلام، يبقى دي دلالة أنه تحولت من الكفر إلى الإسلام، غير لما يكون في مسجد في بلد من بلاد الكفر، يبقى ده لا يحولها إلى بلدة إسلامية إلا لما تفتح هذه البلدة وأيضا الناس يدينون بذلك الدين. لكن نقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا، نقول سمعنا أذان في هذه البلدة، يبقى نقول على ذلك يبقى تحول إلى من بلدة كفر إلى من دار كفر إلى دار إسلام؟ نقول لا، ما أوروبا الكافرة موجود مثلا فيها إن كان أذان أو مسجد، لكن ده نقول بالنسبة للبلدان التي لم يدخلها ذلك الدين، فإن دخل ذلك الدين فبيرفع ذلك الأذان، وده شعار لهذا الدين، علامة على إسلام أهلها، علامة على إسلام أهلها. وده كان في بداية الدعوة، في بداية الدعوة. ولكن نقول عدم وجود، يبقى المسجد ده مش معناها تحولت من دار كفر إلى دار إسلام. إن سمحوا لهذه الطائفة مثلا المؤمنة التي وجدت في منطقة ما وسمحوا لها بذلك الأمر إنه يبنى عليها مسجد، يبقى مثلا بلدة كذا من أوروبا وغير ذلك بها أناس أسلموا لله رب العالمين، فعلى ذلك نقول لو اجتمعوا وأقاموا ذلك المسجد في محلتهم، يبقى على ذلك لا نقول إن الدار تحولت من دار كفر إلى دار إسلام، ولكن نقول هذه البقعة يبقى بقعة مسلمة، دلالة على إسلام أهل هذه البقعة الذي يقيمون عند ذلك المكان. وقلنا رفع الأذان في ده دلالة على شعار هذا الدين ألا هو الأذان. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب المكر في الحرب. قال باب المكر في الحرب، ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، أو خدعة، الحرب خدعة، أو الحرب خدعة. كذلك أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها، وكان يقول: الحرب خدعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى غيرها، وكان يقول: الحرب خدعة. قال: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا حل عند ذلك. يبقى نقول لا تجوز الخيانة، حنفرق بين الأمرين، بين الخيانة وبين الحرب خدعة. الحرب خدعة يبقى مبناها لا تظهر هذه الخطط العسكرية للكفار، ويأخذ بالحيطة والحذر، خذوا حذركم، وبالتالي الحرب خدعة. فكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى غيرها، يبقى نقول عند ذلك إذا أراد غزوة، أراد أن يغزو بلدة ما، يبقى ما كان يظهر هذا الأمر، ما كان يظهر هذا الأمر، ولكن نقول أنه بيأخذ طريق آخر. قلنا حتى يعني لا يعرف أولئك القوم أنهم هم الذين يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى تكون الفجأة والإغارة على هؤلاء القوم، يبقى حتى تكون الفجأة والإغارة على هؤلاء القوم، ولذلك كان يوري بغيرها. يبقى كأن الإنسان كده أراد أنه يصل إلى مكان ما، ولكن لا يأخذ ذلك الطريق الموصل إليه مباشرة، ولكن نقول يأخذ طريق آخر، قلنا يوصله لذلك الأمر، قلنا حتى يظن المشاهد أنه لا يقصد هذا المكان، لا يقصد هذا المكان، وكأنه قصد غير ذلك المكان، قلنا عشان يبقى المباغتة والإغارة على القوم عند الغفلة، وكذلك أيضا حتى لا يكون هناك استعداد لأولئك القوم عندما يغير عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول في ذلك: الحرب خدعة. يبقى ما كانش بيعلن أبدا أين تكون الوجهة، أين تكون الوجهة، يبقى وجهة الغزو يا ترى إلى أين، ما كان يعلن ذلك الأمر، ولكن نقول يظن الظن أنه ما أراد هذه الوجهة، ما أراد هذا المكان، وبالتالي قلنا الحرب خدعة كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لا خيانة في ذلك، لا خيانة في ذلك، فربنا سبحانه وتعالى مقت هذه الخيانة. فإن كان هناك عهد أو ميثاق بين المسلمين وبين أولئك القوم، يبقى لا يقوم أبدا بالإغارة على أولئك القوم إلا بعد رد ذلك العهد، إلا بعد ما ينبذ ذلك العهد، قلنا حتى يعلموا ويتأهبوا، حتى يعلموا ويتأهبوا. يبقى لو كان في عقد أمان أو ميثاق بين المسلمين وبين طائفة من طائفة الكفار، لا يجوز خيانة هؤلاء القوم، والإغارة عليه مباشرة، ولكن لا بد من نقض ذلك الأمر ابتداء ثم إعلام هؤلاء القوم بالإغارة عليه، إعلام هؤلاء القوم أن احنا نقضنا العهد، عقدنا ذلك العهد أو ذلك الوعد الذي كان بين المسلمين بينهم، وإن ظهرت منهم خيانات أو غير ذلك يبقى يرد عليهم ذلك الأمر. وبالتالي لو أراد أن يغير هؤلاء أغار عليهم بعدما نبذ إليهم ذلك العهد الذي كان بينه وبينهم. ولكن الحرب خدعة، يبقى نقول مبناها على أيضا إخفاء هذه الوجهة أو الخطة الحربية أو غير ذلك، وإن حتى لو كان هناك جاسوس لا يقوى أن يطلع على مقصد المسلمين، وإن حتى لا يبوح بذلك الأمر فيكون الاستعداد من الكفار، وإلا كيف تكون المباغتة والمفاجأة لولا القوم؟ يبقى لابد أن يؤخذوا على غرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب في البيات. يبقى ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح كما قال أنس رضي الله عنه، وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. لكن أيضا حيبين جواز الإغارة بالليل. قال باب في البيات. ثم ذكر عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين. يبقى قال باب في البيات، الإغارة على القوم بالليل، الإغارة على القوم بالليل. يبقى كانت الإغارة غالب الأمر أنها تكون صباحا عند صلاة الصبح، وكان يتسمع، فإن رفعوا الأذان يبقى دلالة على إسلام هؤلاء أو تلك أهل تلك البلدة، وكان يمسك ولا يغير عليه. وإن لم يسمع أذانا أو شعارا من هذه شعارات ذلك الدين يبقى كان يغير على القوم، كان غالب الأمر عند صلاة الصبح، ولكن جازت الإغارة على القوم أيضا بالليل. قلنا الليل أيضا يبقى حيث الغفلة، يبقى حيث الغفلة، فأيضا أن تكون المباغتة. طبعا يكون سبق أن هؤلاء القوم وصل إلى أسمعهم عن الدين، قلنا وإلا فأساس الجهاد تبدأ الطلب تعبيد الناس رب العالمين، وبالتالي بنحتاج إلى تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، وكذلك إزالة الطواغيت التي تمنع من وصول هذا الحق إلى الناس. فقال في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر فغزونا ناسا من المشركين، فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، يبقى أغاروا عليهم بالليل، فعلى ذلك وكانوا يقومون بقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة، يحتاجون عند ذلك إلى شعار، شعار ده لا يحتاجون إليه يعني نهارا، ولكن يحتاجون ليلا. قلنا على أساس أن في النهار يستطيع أن يميز بين صفوف المؤمنين وصفوف الكفار، من معه ومن عليه، لكن بالليل عند ذلك لا يقوى على الرؤية أو التمييز بين صفوف المسلمين أو من كان معه وأيضا من كان من المشركين، فاحتاج إلى شعار كما نقول كلمة السر، يعني في الجيش كده يقولون كلمة السر، بحيث أنه لما يسير بالليل فعلى ذلك يكون هناك كلمة، لو قال تلك الكلمة فهو من هذه الصفوف، وإلا نقول حتى لا يدخل العدو في غفلة من المسلمين، وأيضا يكون التنكيل وقتل من يقتل من المسلمين من قوى عليه. وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت، يبقى ده كان الشعار، يبقى نقول عند ذلك يتعرف عليه إزاي؟ يبقى بالشعار، لأننا لا يستطيع أن نتعرف عليه بالرؤية، لأن طبعا بالليل هتحجب الرؤية، بالليل هتحجب الرؤية. فلذلك قال وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين، يبقى نقول أنه قتلوا أيضا من المشركين وأعملوا القتل في المشركين، وكانوا قد أغاروا عليهم بالليل. قلنا طبعا الليل حيث السكن والغفلة، فأغاروا على القوم فجأة وأيضا أعملوا فيهم القتل. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب لزوم الساقة. ثم ذكر رواية عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسقي الضعيف ويردف ويدعو لهم. يبقى قال باب لزوم الساقة، ساقة الجيش اللي هي المؤخرة، يبقى لما الجيش بيقفل عائدا بيعود إلى بلدته، يبقى عند ذلك بيبقى في مؤخرة، قلنا المؤخرة دي بتتأخر قلنا قليلة عن الجيش، قلنا حتى لو تخلف أحد من الناس أو تركوا بعض المتاع قام وحمل هذا المتاع وكذلك أردف ذلك الضعيف الذي تخلف عن القوم. فلذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، إما كان يكون في المؤخرة فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، يبقى على أساس أنه هو يقوم، وأيضا من تخلف من أفراد الجيش كان يحمله ويردفه وأيضا ويدعو لهم كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يبقى أيضا المؤخرة قلنا بحيث أنها بتحمل من تخلف من هؤلاء الضعفاء أو تخلف كان في حاجة ومضى الجيش وقطع مسافات، قلنا حتى لا يترك للذئاب أو يترك للمشركين حتى لو حصل عليه قاموا بقتله، ولكن كان يسجد ضعيف ويردف ويدعو لهم كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الإمام دايما كده لابد أنه أن يتعهد الأفراد وكذلك أيضا أن يكون حريصا على صيانة ورعاية الأفراد، رعاية الرعية، وبالتالي يعني كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول شو الله ده يبقى في المقدمة، دايما يبقى ده في المقدمة والجيش بيكون يعني خلف ذلك الإمام حتى يقوم بحمايته لغير ذلك. لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف المسير كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ندي مسؤولية، وبالتالي على ذلك كان يقوم بصيانة ورعاية الأفراد دول ضعفاء، يعني حتى نقول الضعفاء، وده كان الحال، وإن الإمام يتعاهد هؤلاء ويقوم بصيانة ورعاية الرعية بصفة عامة. قلنا مسؤولية، يبقى هذه مسؤولية الإمام، ولابد أن يتحسس هذه الأمور بنفسه، يتحسس هذه الأمور بنفسه، لأنه حيسأل عنها عند ربه سبحانه وتعالى، يسأل عنها عند ربه سبحانه وتعالى. لذلك لا نعجب أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما يقول لو تعثرت بغلة في العراق لا خشى عمر أن يسأل عنها عند ربه سبحانه وتعالى. يقول يعني يبقى ده الكلام ده جاونا، قلنا ذل صحابة تربت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هؤلاء هم الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يأتي بجديد، ولكن هو كل ما في الأمر أظهر ما تربى عليه على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ذلك باب آخر وباب على ما يقاتل المشركون، يبقى على ما يقاتل المشركون. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يبقى نقول عشان نعلم يعني ما هي المهمة التي انتدب الله عز وجل عليها كل إنسان مسلم، أنت مسؤول عن دين ربك سبحانه وتعالى، مش مسؤول عن نفسك فقط، ولكن أنت مسؤول عن دين ربك سبحانه وتعالى، أنت لابد أن تكون قائما بذلك الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت لابد أن تكون متحملا لمسؤولي ذلك الدين وأن نقوم بنشره. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، دي مش عبارة عن رواية احنا بنرويها وبنتكلم عليها لما نتكلم على مسألة العلم وغير ذلك، لا، نقول ان يبقى دي مهمة، يبقى ده واجب على كل انسان، بلغوا عني ولو آية كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. فمهمة المسلم هو نصر ذلك الدين والذب عن دين رب سبحانه وتعالى وأن يقوم بنشر ذلك الدين. يبقى دي بضاعة نقوم بحملها ثم بنشر هذه البضاعة نقول في أرجاء الدنيا. فلذلك قال يا ترى يبقى القتال الذي يدور بين المسلمين وبين الكفار يبقى يا ترى إيه صلب ذلك الأمر؟ يبقى نقول لتعبيد الناس لرب العالمين. يبقى نتذكر دايما كده ما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه، يبقى قال أن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قلنا كلمات يبقى لا بد من حفرها، ودي مهمة وتنظر إليها دايما وشوف إحنا فين من ذلك الكلام أو أين أنت من ذلك الكلام، عشان لو نقول والله هنشوف إحنا فين من الكلام هتلقي باللوم على الآخرين، لا، أين أنت من ذلك الكلام؟ فين أنت من الكلام ده هو؟ فعلى ذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى نقول الكافر ده يبقى لا يعلم أين تكون المصلحة. أنت مسلم تعلم أين تكون المصلحة، مصلحة الكافر في الإسلام، مصلحة الكافر ده في الإسلام، لأن نقول والله ما كانش البغي أنه ده عشان يعذب عند ربي سبحانه وتعالى، لكن كيف ننقذ هذه النفس من الهلكة وكيف ننقذ هذه النفس لا تفتلت مننا إلى النار. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى كأن القتال ده لمصلحة الكفار، قلنا مصلحة الكفار، قلنا لماذا؟ قلنا حتى يسلموا لرب العالمين، حتى ينقذوا في الدنيا والآخرة، حتى ينقذوا في الدنيا والآخرة، لا يكونوا محلا للقتل وكذلك للهلاك والتعذيب في الآخرة. فعلى ذلك نقول يبقى بتسعى إلى إنقاذ هذه الأنفس من النار. قال فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. كذلك أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين بمعنى. ثم ذكر رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فضربناه حتى قتلناه فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قال فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. كذلك أيضا في رواية عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقلت يا رسول الله أنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلتي قبل أن يقول كلمتي التي قال. يبقى على ذلك يبقى يا ترى الحرب التي تدور بين المسلمين والكفار، يبقى في جهاد الابتداء والطلب، يبقى بتخرج هذه السرية من بلاد المسلمين إلى الكفار لقتالهم، يبقى يا ترى نقول إيه السبب، إيه الدافع لذلك الأمر، وفي تعبيد الناس رب العالمين. وبالتالي نقول حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وكذلك يقيموا تلك الشعائر، يبقى شعائر ذلك دي من صلاة أو من أداء للزكاة أو غير ذلك مما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى كف هذا القتال متى أعلنوا ودخلوا في دين ربهم سبحانه وتعالى. لذلك كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الأمير الذي كان يؤمر على السرية هو أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أولا يدعوهم إلى الإسلام، قلنا معناه يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. تذكر أيضا هذه أيضا الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن وقال له، أن أول الأمور التي يدعو إليها القوم هو أن يوحدوا الله، يبقى دعوة الخلق إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ده الغرض ده الهدف. قالوا هذه الكلمة يبقى انتهت، يبقى حيرفع السيف عن هؤلاء القوم، وبالتالي حنكف عن هؤلاء القوم، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين إخوانا لنا، كما يعني بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.